جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله عليك. سأل يقول: كثير من الخوارج والبغاة الذين فارقوا جماعة المسلمين وخرجوا عن طاعة ولي الأمر يدعون الجهاد في سبيل الله في فعلهم ذلك، يقول: فنرجو توضيح هذا الأمر جزاكم الله خير. لقد كذبوا، لقد حاربوا الله ورسوله وحاربوا المؤمنين، وهذا ضد الجهاد في سبيل الله. يزعمون أنهم يجاهدون يقاتلون الناس في الحرمين وفي الأشهر الحرم، فهذا حرب لله ورسوله وعكس الجهاد في سبيل الله. فالدعوة لا تفيد صاحبها بشيء ما لم تتوج بالصدق، والله عز وجل يعلم ما في الصدور. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين الخوارج وأنهم سيخرجون، وأن قاتلهم وقتيلهم، يعني قاتلهم ومقتولهم، يعني إذا قتلوه فهو من أهل الجنة، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، لأنهم قتلوه فهم ظلمة وهو مقتول ظلم شهيد، وإن قتلهم فقد قتلهم في سبيل الله. نعم. يقول السائل: هل يجوز لي أن أتمنى الإمارة على بلاد الكفر لتحكيم شرع الله حيث لمن قدر ذلك؟ إذا كان قصده لإعلاء كلمة الله والدعوة إلى دين الله فنعم، ولكن ما ينبغي له أن يكون له قصد من أجل السيطرة والإمارة، إما أن يكون طمعا في الرئاسة وحب الدنيا، وإذا كان قصده حقيقة لإعلاء كلمة الله والجهاد في سبيله فإن ذلك مطلع عليه عز وجل ويعلم. إذا حسن قصده فهو الذي سيثيبه، كلام على القصد، والله مطلع على ما في القلوب. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجد هذا ومسجد الأقصى، فهل لا بد من تمام الحج زيارة المسجد الأقصى؟ لا، ولا من تمام الحج زيارة المسجد النبوي. الزيارة للمسجد النبوي أو المسجد الأقصى ما له علاقة لا في الحج ولا في العمرة، فقد تزور في وقت وتحج في وقت آخر أو تعتمر. وأما من كذب على النبي عليه الصلاة والسلام وقال: من حج ولم يزرني فقد جفاني، فقد كذب، افترى على النبي عليه الصلاة والسلام، فهو بريء من هذا ما قاله عليه الصلاة والسلام، فليس للزيارة علاقة ولا صلة في الحج أبدا. لكن بما أن المسافات بعيدة والأسفار صعبة، فإن الإنسان إذا جاء قاصدا بيت الله الحرام للحج أو للعمرة، فمن اليسر والتيسير أن يجمع بين الحج والزيارة وبين العمرة والزيارة، من أجل أن يخفف على نفسه الأسفار. أما أنه مربوط هذا بهذا فلا. يقول السائل: هل يطلق بعض الناس إطلاق المسجد الأقصى ثالث الحرمين، هل هذه التسمية صحيحة؟ على كل حال، بالنسبة إلى أنه له فضل مثلهما، فمن اعتقادي أنه ما فيها بأس من هذه التسمية أو هذا اللقب. ثالثهما يعني بالفضل، ثالثهما بالفضل، لأن الصلاة في بيت الله الحرام كما تعلم 100,000 صلاة، وفي هذا المسجد 1,000 صلاة، وفي المسجد الأقصى 500 صلاة، فهو ثالثهما بالفضل، فهو الدرجة الثالثة. المقصود الحرم مثل ما حدود الحرمين. هو على كل حال كلمة الحرم، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، ما قال إلى الحرمين إلى الحرمين والحرم الثالث، قال 3 مساجد، سماها مساجد. فإذا أراد أن يصلي في المسجد ما قال: أنا أريد أن أذهب أصلي في الحرم، قال: أصلي في المسجد. والله عز وجل سمى المسجد الحرام، سمى مكة كلها المسجد الحرام. يقول السائل: هل يجوز لي أن أنوي عدة نيات في عمل واحد من نيات حسنة ما ندرس القصد والنية، إذا كان كلها صحيحة وسليمة وليس فيها ما ينقض بعضها بعض، أما إذا كان بعضها ينقض ما يمكن تقول أنا أريد أن أجاهد في سبيل الله مع الرياء وطلب الغنيمة وإظهار القوة والشجاعة والبطولة. أما يقول لا، لما ذكر للرسول عليه الصلاة والسلام هذه المقاصد أيها في سبيله، قال من قال تعالى لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيله، المقاصد الأخرى ما لها فائدة ولا تأثير. يقول السائل أنه تاجر يعمل برأس مال من السوق وقع في عجز مالي ويطالبه بعض من استدان منهم وله بيت، هل له أن يبيع هذا البيت لكي يوفي دائنين، علما أنه أو أنه ينتظر حتى ييسر الله له، علما أنه يدفع لهم دفعات كل وقت؟ ما دام له الله الحمد عنده قدرة على أن يقصد لهم ويدفع لهم، فلا ينبغي له أن يخرج أولاده ويشردهم ويخرجهم من بيتهم، وعلى أهل الدين أن ينظروه ويصبروا، فالله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، والمؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعض يتراحمون، وما دام قصده الوفاء فالله إن شاء الله سيوفي عنه من أخذ أموال الناس وهو يريد قضاءها قضى الله عنه، ومن أراد أخذه وهو يريد إتلافه أتلافه الله، فإذا حصلت نيته فليستعن بالله ويترك أولاده في بيتهم ولا يبيعه من أجل ذلك. يقول السائل أنه جاء هو زوجته للعمرة بمال تبرع به أحد الأشخاص، فهل له أجر العمرة هو وزوجته؟ إذا لم يكن قد سأل ذلك وطلب فلا بأس بذلك، ولكن يدعونا لمن فعل ذلك، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.